والسلاح في أيدي المسلمين يتحكموا في العالم بعقل وبرشد بخلاف ما هي بأيدي الكفرة. على حسب تعبيره الكفرة الفجرة فإنها كمخالب في صف أسد يفتك ولا يدري. أما لو كانت في أيدي المسلمين فهم سفقاء رحماء لا يمكن أن يستعملوها في إتلاف العالم كما يفعل أولئك، لأن الإسلام منع من إهلاك الحرف والنص، ومنع من الاعتداء، ومنع من قتل النساء، ومنع من قتل الصبيان، ومن إتلاف الأموال. فإذا كانت القوة هذه الآن في أيدي المسلمين لكانت سلاحا لقوة وأمن بدل أن تكون سبب اضطراب ويأس وقلق. إذا من ذهب إلى من راح أو غدا إلى المسجد أو الحديث الآخر إلى مسجد لا يريد غيره، يعني خرج من بيته إلى المسجد للعلم معلما أو متعلما. يا سبحان الله، شوف اللفظ الكريم يا جماعة، لعلم يعلمه أو إيش؟ أو يتعلمه، كلاهما كان إيش؟ إيش الجواب والنتيجة إيش؟ فالمجاهد رجع غانما. الحديث لم يفضل المعلم على المتعلم، فتلاحظوا هذه؟ من راح أو غدا لعلم يعلمه أو يتعلمه، كان المعلم كالغازي وكان المتعلم كالحاج المعتمر، ولا كلاهما معا النتيجة واحدة؟ تقول يا جماعة هذه مكتوب علينا، لا، لأن كل منهما المعلم يعلم بما علمه الله، والمتعلم يريد أن يحصل هذا، فهو ابن ثابت السالب والموجب، هذا يعطي وهذا يأخذ. قال جهاز إرسال وجهاز استقبال. لو كنت أنت جالس هنا وعندك جهاز إرسال والثاني هناك وعندي جهاز استقبال، هل هناك ميزة على الثاني؟ هذا يوصل لك يستقبل، لولا الإرسال ما كان الاستقبال، ولولا الاستقبال ما كان الإرسال. إذا تعادل في تحصيل العلم، نحن لا ننكر فضل العلماء على المتعلمين، ولا ننكر حق مشايخنا علينا، لا، ولكن هنا الحديث يجعل النتيجة والثواب أو الأجر متعادل، لأن كل منهما يبذل جهده، وكل منهما خرج لغاية واحدة ألا وهي العلم. وليس عناء المعلم في بذل العلم بأكثر من عناء المتعلم في تحصيله، فكلاهما مجاهد. ولذا جاء كمن غزا أو كالمجاهد، وحقيقة ذلك أن طالب العلم فعلا مجاهد، يجاهد نفسه من عدة جهات. أولا قصرها على العلم، هناك المجالات بعيدة، التجارة، الكسب، النزهة، التنسية، الملاهي، كل ذلك مجالات أمامه، لكنه جاهد نفسه فيها وجاء إلى المسجد. هذا أولا جهاد. ثم جاهد نفسه على تلقي هذا العلم، ثم جاهد نفسه على تثبيت هذا العلم وعلى مدارسته، ثم على العمل به. إذا طالب العلم في جهاد، والمعلم ما لم يجاهد أيضا في تحضير هذا الدرس وفي تجميعه وفي وفي، إذا ما حصل شيء. إذا يجتمعان في مجاهدة النفس عليه بدلا وعطاء، ويجاهدان أيضا في تحصيله والحفاظ عليه، ثم الجهاد من الجميع في العمل به. فالحديث هنا يجمع الاثنين في النتيجة، من راح أو غدا، من غدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره. هنا لا يريد غيره لهم فيها شيء بسيط، حينما تخرج إلى المسجد ولك حاجة في الطريق، تبغى تشتري حاجة، تبغى تقابل فلان، خرجت للمسجد للعلم وحده ولا للعلم ولحاجة أخرى؟ ولذلك يقول بعض العلماء لو كانت لك حاجة في طريقك إلى المسجد اجعلها في عودتك لا في رواحك، حتى يكون خروجك من بيتك الى المسجد خالصا لا تسوبه تلك الحاجة. فاذا انتهيت من صلاتك، انتهيت من درسك، انتهيت من مسجدك، عرض على من شئت في الطريق، لا مانع، لانك ذاهب الى البيت، فذهابك الى البيت لا تسوبه سائلة. نعم. ليتعلم خيرا، هذه عامة جدا، سواء كان علما معينا او امر بمعروف او نهي عن منكر او اي شيء. نعم. ثم رجع الى بيته، ايضا هذا خرج مخرج الغالب، انسان له دكان في السوق وخرج من بيته الى المسجد لعلم يعلمه، وبعد ان انتهى من درسه مع طلابه ذهب الى دكانه، لازم يرجع لبيته؟ ما هو لازم يرجع لبيته، ذهب الى ايش؟ الى بيته، فلا مانع، داخل في هذا. نعم. كان هذا الشخص كالمجاهد في سبيل الله، وكلمة مجاهد مادة جاهد، والجهد هو بذل أقصى الطاقة، ومنه الاجتهاد والجهاد في سبيل الله. وكما يقول الأصوليون يقال اجتهد فلان في حمل صخرة، ولا يقال اجتهد في حمل عود تبريد، لأن عود تبريد ما يحتاج إلى بذل الجهد. فكذلك كان كالمجاهد، لأن طلب العلم فعلا جهاد. وهناك كما يقول ولد الشيخ الأمين للشاعر السنقيطي: جرع النفس في تحكيمه مضض المرين ذل وشغب. جرع النفس في تحكيمه ايش؟ كلمة جرع يعني اشرب على مضض، مضض الذل ايش؟ جرع النفس في تحكيمه مضض المرين، مش مر واحد، مرين، ذل وشغب. ذل في السؤال وشغب جوع، لأن المنقطع لطلب العلم يقل حظه من تحصيل الدنيا، لكن حلاوة العلم وتحصيله قد تكفيه ويجتزئ من الدنيا بما يأتيه. وجميع العلماء في السابق ويذكرون في ذلك أشياء عديدة، فبعضهم يذكر عن الشافعي حينما قدم إلى مصر مر مكث أياما يجمع جسر البطيخ من الطريق ويغسله ويلتجئ به، لأنه ليس عنده وقت يضرب في الأسواق، إنما يريد أن يتفرغ للعلم. يهمنا أن العلماء سابقا كان الواحد إذا وجد ما يجزئه ترك العمل، وكانوا لا يعيشون عالة على الناس. وهنا يقول: جرع النفس في تحصيله مضض المرين ذل وشغب. وقد بين ابن عباس هذا الذل ما هو، يقول: كنت اخرج وراء الرجل، او كنت اتبع الرجل في بيته على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعت فلانا، وسماه ابن عباس، خرج من المسجد فقلت لعله يلتفت فاكلمه، استحى ان يخاطبه ويوقفه في الطريق فلم يلتفت، قلت لعله اذا جاء الى باب بيته وقف والتفت، فوصل الى باب بيته ولم يلتفت فدخل، فجلست على باب بيته حتى جاء خارجا الى العصر، وكنت قد تغطيت بردائي تسفي علي الريح، فلما خرج قال: من؟ فاذا بي، قال: ابن عم رسول الله. ما الذي منعك ان تدخل؟ قال: كرهت ان ادخل عليك في وقت راحة لك. قال: ما الذي جاء؟ هل ارسلت الي فجئتك؟ قال: لا، انما العلم يؤتى اليه، سمعت ان عندك حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فهذا هو ذل التحقيق، وهو العز بذات عينه. ولذا يقولون: لا يدرس العلم متكبر ولا جاهل، يعني كلا يسأل ويتكبر عن السؤال ما يمكن يحصل العلم. مضض المرين ذل وشغب اللي هو الجوع، لا يهاب الشوك قطاف الجنى الرطب في النخل، وإبار النحل مستار الضرب. اللي عايز الرطب ما يقولش شكات من شوكة في النخل، واللي عايز العسل ما يقولش أخاف النحلة في الرسم، لازم تجرسك يتحملها. وهكذا إذا طالب العلم مجاهد ويتجرع فيه الأمرين، فإذا يسر الله له الشرف ويسر الله له الشيء الكثير، والله ما أدري يكون سببا في زيادة تحصيله ولا في فشله ونومه. الذي يهمنا أن طالب العلم جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمجاهد في سبيل الله، وكلاهما يبذل جهدا. رجع غانما، شوف المجاهد لما يرجع فلما في نفسه هذه غنيمة، لأنه لم يقتل، وإن كان القتل فيه شهادة لكن حب الحياة، وغنم مالا فارق في غنائم الجيش. فهذا كذلك رجع غانما من المسجد بما أعطاه الله من الخير والعلم. نعم.